إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد روى الإمام الحافظ أبو نعيم في حلية الأولياء عن الإمام التابعي أبي العالية الرياحي رفيع ابن مهران أنه قال: إن الله تعالى قضى على نفسه أن من آمن به هداه، وتصديق ذلك من كتاب الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن توكل عليه كفاه، وتصديق ذلك من كتاب الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن أقرضه جازاه، وتصديق ذلك في كتاب الله، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، ومن استجار من عذابه أجاره، وتصديق ذلك في كتاب الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والاعتصام الثقة بالله، ومن دعاه أجابه، وتصديق ذلك في كتاب الله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وإن الناظر إلى هذا الأثر الجليل وتأمل ما فيه من المعاني يظفر بما فيه من الفقه الذي أراد هذا الإمام تبليغه لهذه الأمة، فبدأ بهذا الأصل الأصيل في هذا الدين، وهو أن الجزاء من جنس العمل، وأن من آمن بالله إيمانا صحيحا، وهو الإيمان بالقول والعمل والنية واتباع السنة في القول والعمل مع صحة المعتقد وعدم مخالفة القول للعمل، ولا العمل للقول، ولا العمل والقول جميعا للمعتقد الصحيح. فمن كان هذا حاله هداه الله، والهداية هي معرفة الحق والعمل به، الهداية هي معرفة الحق والعمل به، فمن عرف فعمل هدي إلى الصراط المستقيم. ومن فقه هذا الإمام أنه نزع بهذه الآية الجليلة من كتاب الله عز وجل: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وهداية القلب إلى الحق هي الهداية المرجوة، لأن مدار الإيمان على القلب. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري: وحكى الفراء الضم في ماضي صلح، يعني صلح الجسد كله، وهو يضم وفاقا إذا صار الصلاح هيئة ملازمة لشرف ونحوه، والتعبير بإذا في قوله إذا صلحت لتحقيق الوقوع غالبا، وقد تأتي بمعنى إن كما هنا قلت يريد إن الشرطية، والمراد إن صلح القلب

وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وصدق إيمانه بما يقتضيه الإيمان من القيام بلوازمه وواجباته، أن هذا السبب الذي قام به العبد أكبر سبب لهداية الله له في أحواله وأقواله وأفعاله وفي علمه وعمله وفي حاله كله، وهذا أفضل جزاء يعطيه الله لأهل الإيمان، كما قال تعالى في الأخبار: إن المؤمنين يثبتهم الله في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأصل الثبات ثبات القلب وصبره ويقينه، والثبات يكون بفعل الأمر واجتناب النهي. قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ويقينه بالله عند ورود كل فتنة، فقال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فأهل الإيمان أهدى الناس قلوبا وأثبتهم عند المزعجات والمقلقات، وذلك لما معهم من الإيمان. قوله تعالى بعد ذلك: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أي في امتثال أمرهما واجتناب نهيهما، فإن طاعة الله وطاعة رسوله مدار السعادة وعنوان الفلاح. فإن توليتم أي عن طاعة الله ورسوله فإنما على رسولنا البلاغ المبين، إنما عليك البلاغ، أي يبلغهم ما أرسل به إليهم بلاغا يبين لهم ويتضح، وتقوم به عليكم الحجة، وليس بيده من هدايتكم ولا من حسابكم من شيء، وإنما يحاسبكم على القيام بطاعة الله وطاعة رسوله أو عدم ذلك، عالم الغيب والشهادة. أقول: فأصل الهداية والثبات من طاعة الله ورسوله، فلذلك أعقب الله هذه الآية بالأمر بطاعة الله ورسوله، حيث قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، الآيات. ثم قال تعالى: الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال أهل التفسير: أي هو المستحق للعبادة والألوهية سبحانه وتعالى، فكل معبود سواه فباطل، فليتوكلوا على الله أي يعتمدوا عليه في كل أمر نابهم وفيما يريدون القيام به، فإنه لا يتيسر أمر من الأمور إلا بالله، ما سبحت رجل تسبيحة إلا بتوفيق الله وتسديده، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالاعتماد على الله، حتى يحسن العبد ظنه بربه ويثق به في كفايته الأمر الذي اعتمد عليه به. وبسبب إيمان العبد يكون توكله، فكلما قوي الإيمان قوي التوكل. أهل الإيمان أهل الثبات، أهل الثقة بالله، أهل حسن الظن بربهم سبحانه وتعالى، لا يتزلزلون، لا يضطربون، لا يقلقون، وإنما مثبتون من قبل الملك سبحانه وتعالى مهما كانت الزلازل والأهوال حولهم. مدار الأمر على سلوك الجادة المستقيمة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. بقدر الزلزلة، بقدر الاضطراب والقلق، بقدر قلة الإيمان، وكلما اصطفاك الله بزيادة الإيمان ثبت أمرك ولم يتزلزل قلبك، ولو كنت في وسط مجرمين شياطين بعضهم لبعض ظهيرا. الثبات على الحق، ألا تعصي الله، طاعة الله لها عزة لا يتذوقها إلا المتقون، وكلما قل إيمانك تزلزل قلبك فكنت ضعيف الإيمان. هذه أصول هذه الديانة، فمستقل ومستكثر. قلت: ولذلك أتبع أبو العالية الإمام أبو العالية الإمام قوله هذا بالتوكل فقال إن الله قضى على نفسه أن من آمن به هداه، وتصديق ذلك في كتاب الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ومن يتوكل عليه كفاه، وتصديق ذلك في كتاب الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا، قال أهل التفسير ومن يتوكل على الله أي في أمر دينه ودنياه بأن يعتمد على الله سبحانه وتعالى في جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، يترك الناس هذه العلاقة العقدية التوحيدية بينهم وبين ربهم، وتتعلق قلوبهم في جلب النفع ودفع الضر بغير الله. هذا خلل عظيم في التوحيد، لا يتعلق القلب إلا بالله في جلب النفع ودفع الضر، ويثق به في تسهيل ذلك، فهو حسبه سبحانه وتعالى، فالله كافيه الأمر الذي توكل عليه به. وإذا كان الأمر في كفالة الغني القوي العزيز الرحيم فهو أقرب إلى العبد من كل شيء. ولكن ربما أن الحكمة الإلهية اقتضت تأخيره إلى الوقت المناسب له، هذا هو موطن الداء، تأخير النصرة حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، ما لكم لا ترجون لله وقارا. كيف ينصر رب العزة من يحارب دينه، من يصد عن سبيل الله؟ وإنما هو من باب الاستدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فلهذا قال تعالى إن الله بالغ أمره شاء العباد أم أبوا، أي لا بد من نفوذ قضائه وقدره، ولكنه قد يجعل الله لكل شيء قدرا وقتا ومقدارا لا يتعداه ولا يقصر عنه. يراه الثابت قلبه بالتقى وبالعمل الصالح، ويتزلزل في رؤيته ويعمى ويغشاه العمى من ضعف إيمانه. أقول ثم قال أبو العالية ومن أقرضه جازاه، وتصديق ذلك في كتاب الله، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ من يفعل ذلك؟ فهذا حث على التصدق في سبيل الله، وأتى بذلك بعد الإعلام عن سبب هداية القلب وعلة كفاية الله لعبده عند توكل العبد عليه في أمره كله. فإذا كان ذلك كذلك لم يصعب على العبد التصدق في سبيل الله، لأنه متيقن بالله إن الصدقة يضاعف أجرها، فيخرج العبد من حب هذا المال الذي فطر عليه وخلق عليه، كما قال تعالى وإنه لحب الخير لشديد، يعني حب المال. فهنا ولحسن يقينه بالله وتوكله عليه يقدم محبة الله على محبة المال، هذا هو. وفي هذا السياق مصارف الزكاة معروفة، ومنها والعاملين عليها. هذا الأمر يفهمه الكثير من الناس فهما باطلا، العاملون عليها هم الذين يوصلون الزكاة إلى أهلها، ليس معنى ذلك أن يأخذوا قسطا معلوما من الزكاة، بل هو القليل القليل القليل. رجل يفرغ نفسه في يوم، في نصف يوم، في ساعتين، فيوصل المال إلى أهله، كم تساوي الساعتان في يومه؟ إن كان في يومه يأخذ 100 جنيه فالساعتان 20، 15، فليتركها لله، هذا هو. أما أن يظن أن العاملين عليها يأخذون ربع المال أو ثلث المال فهذا كلام باطل. ثم قال أبو العالية ومن استجار بالله من عذابه أجاره، وتصديق ذلك في كتاب الله، واعتصموا بحبل الله. قال والاعتصام الثقة بالله. قال الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن العصم الإمساك والاعتصام الاستمساك. قال تعالى لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، أي لا شيء يعصم منه إلا من عصمه الله في الدنيا فلم يقع فيما حرم عليه. وقال تعالى ما لهم من الله من عاصم يعني المشركين يوم القيامة لا يعصم أحد منهم من النار، فهم داخلوها لا محالة، لأنهم ماتوا على غير لا إله إلا الله. والاعتصام التمسك بالشيء، قوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أما تفسير أبي العالية للاعتصام بالله بأنه الثقة بالله، لأن الذي يستمسك بالعروة الوثقى وبالكتاب والسنة لا يكون اعتصامه الذي هو استمساكه إلا لحسن ظنه بالله وللثقة فيه سبحانه وتصديق وعده ووعيده، ففسر الشيء بسببه. ثم ختم أبو العالية هذا الأثر الجليل بثمرة الإيمان والتوكل والاعتصام فقال ومن دعاه أجابه، وتصديق ذلك في كتاب الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا تمام الآية، بين فيها تعالى أن سبب إجابة الدعاء هو الاستجابة لله وللرسول، أي الامتثال لأمر الله ورسوله، حيث قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالحياة الحقيقية الطيبة في الاستجابة لأمر الله، وأكد ذلك في قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فلا حياة طيبة لأحد إلا بالاستجابة لله للرسول بطاعة الله ورسوله. وهذه الآية على غرار قوله تعالى الذي مر آنفا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، بعد قوله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فقال تعالى فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فسبب الرشاد طاعة الله، وهي الإيمان، وهي حسن التوكل على الله. قال الأصفهاني الرشد خلاف الغي يستعمل استعمال الهداية. وقال القطبي في جامعه والرشد والرشد والرشاد الهدى والاستقامة، ومنه قوله تعالى لعلهم يرشدون، يقال أرشده الله، والمراشد مقاصد الطريق، والطريق الأرشد يعني الطريق الأقصد. قلت فرجع آخر الأثر إلى أوله إلى معنى الهداية الحقة بثمارها الطيبة، إذ غاية ما يريده العبد أن يستجيب الله له دعوته. فجعل أبو العالية إجابة الدعوة في نهاية الأثر بعد تحصيل الإيمان والتوكل وبذل الإنفاق في سبيل الله، مصدقا لقوله تعالى في الحديث القدسي، هذا الحديث الذي ينبغي أن يغرس في جذور قلوب الرجال لا يغفلون عنه لحظة في حياتهم، والذي رواه البخاري أن الله تعالى قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. كن ولي الله، يدافع عنك الملك سبحانه وتعالى، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا هو الفوز العظيم. وعلى ضوء هذا الأثر الجليل، فإن العبد الفطن الحصيف التقي يعلم أنه لا يزال على سبيل التوفيق والسداد والرشاد والهداية والفلاح والصلاح ما دام على سبيل الاستجابة لله وللرسول، مستعينا بالله وحده، مؤمنا به، متوكلا عليه، واثقا به، حسن الظن بربه. وعلى قدر الإخلال بذلك، على قدر ما يحدث له من الزلل، من الخطأ، من الميل، من الانحراف، من الزيغ والضلال. هذا أصل المسألة ومدار الديانة والهدى المستقيم. فهذه وصية أبي العالية لذوي الهمم العالية، طالب الآخرة الباقية، محارب الدنيا الفانية. وروى أبو نعيم في حلية الأولياء أيضا أنه لما حضر الحسن البصري الموت دخل عليه رجال من أصحابه فقالوا يا أبا سعيد زودنا منك بكلمات تنفعنا بهن. قال ما نهيتم عنه من أمر فكونوا من أترك الناس له، وما أمرتم به من معروف فكونوا أعمل الناس به. واعلموا أن خطاكم خطوتان، خطوة لكم وخطوة عليكم فانظروا أين تغدون وأين تروحون. فهذه موعظة مودع للدنيا وهو عالم من علماء المسلمين، فأجمل لهم أمر الديانة في فعل الأمر واجتناب النهي والتفكر في العمل والقول قبل التكلم والتحرك، بحيث ينظر المرء إلى عاقبة الأمور في ثاني الحال وفي المآل والمستقبل، فيتفقه في ثمار أقواله وأفعاله ويعلم أنه محاسب عليها. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وهذا الفقيه العالم الواعظ ابن العالم ابن الفاروق سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، روى عنه أبو نعيم في حلية الأولياء أنه دخل على الخليفة الصالح أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، فطلب منه عمر بن عبد العزيز أن ينصحه، فنصحه فقال: وإنما العون من الله على قدر النية، فإذا تمت نية العبد تم عون الله له، ومن قصرت نيته قصر من الله العون له بقدر ذلك. فهذه رسالة من فقيه عالم إلى كل مسلم عاقل، أن يخلص أمره كله لله، وأن يصفي عمله من الدغل والدخل والغش والنفاق وعدم الإخلاص، وأن يبتغي بشأنه كله بقوله بفعله بسعيه وجه الله، ولا يشتري بآيات الله ثمنا قليلا، ولا يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير وأعلى وأبقى. فمفاتيح خيري الدنيا والآخرة بيد الله، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته. قال تعالى: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، وكان الله سميعا بصيرا. وقال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. وقال عز وجل: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار، ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. وما يعبد من دون الله كثير، فنفس أمارة بالسوء، وهوى متبع، وشياطين من الإنس والجن، وشهوات طاغية، ومال يجمع من الحرام، وشهرة تراد عند الطغام، ودنيا مؤثرة تقود من أهلكتهم بقانون تحليل الحرام، حيث لا علم ولا فهم ولا أمر ولا نهي ولا زمام، وليس ثم إلا نزوات تذبح، إلا نزوات تذبح، ونزعات تجرح، وشياطين عن الحق تكبح، ولمعصية الله ورسوله تلمح. فيثبت أحدهم قتيل الهوى على الضلال ثباتا لا يتزعزع، والزيغ لا يتزحزح. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. والله الهادي إلى سواء الصراط، فيضل من يشاء ويهدي من يشاء. ولو ظلت جيوش الغي وجنوده عليك تنبح. روى الحافظ أبو نعيم في حلية الأولياء أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله وهم ولاته ورجال حكمه ووزراؤه، فقال لأحدهم: أما بعد، فكأن العباد قد عادوا إلى الله تعالى، ثم ينبئهم بما عملوا. أي تخيلوا وقفوهم إنهم مسؤولون. تخيل أنك مت ثم بعثت ثم وقفت بين يدي الله، تخيل هذا وأنت في الدنيا حتى تستعد. أما بعد، فكأن العباد قد عادوا إلى الله ثم ينبئهم بما عملوا، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فإنه لا معقب لحكمه ولا ينازع في أمره ولا يقاطع في حقه الذي استحفظه عباده وأوصاهم به. وإني أوصيك بتقوى الله وأحثك على الشكر فيما اصطنع عندك من نعمة وآتاك من كرامة، فإن نعمه يمدها شكره ويقطعها كفره. أكثر ذكر الموت الذي لا تدري متى يغشاك، ولا مناص ولا فوت، وأكثر من ذكر يوم القيامة وشدته. ثم كن مما أوتيت من الدنيا على وجل، فإن من لا يحذر ذلك ولا يتخوفه توشك السرعة أن تدركه في الغفلة. وأكثر النظر في عملك في دنياك بالذي أمرت به، ثم اقتصر عليه، فإن فيه لعمري شغلا عن دنياك، ولن تدرك العلم حتى تؤثره على الجهل. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، العمل الدؤوب والنصب، ولن تدرك العلم حتى تؤثره على الجهل، ولا الحق حتى تذر الباطل. فنسأل الله لنا ولك حسن معونته، وأن يدفع عنا وعنك بأحسن دفاعه ورحمته، اللهم آمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: وعامة هذه الضلالات إنما تطرق من لم يعتصم بالكتاب والسنة، كما كان الزهري يقول: كان من مضى من علمائنا الصحابة، كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة. وقال مالك بن أنس: السنة سفينة نوح، من ركب نجا ومن تخلف غرق. روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن سهل بن عبد الله التستري قال: من كان اقتداؤه بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في قلبه اختيار لشيء من الأشياء، ولا يحول قلبه سوى ما أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قلت: قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فقد جمعت لك في هذه الكلمات القليلات أصل هذه الديانة. قال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فقد علمت، فاثبت على ما أقيمت عليك به الحجة، ولا تكن ممن يسمع ويعرض. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. نسأل الله جل وعلا ألا يجعلنا من المعرضين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.